انتي انت فجأة حسيت بحاجات مش عادية. صح؟ فجأة بكرة واللي جاي بقت إيدية. صح؟ فجأة شمس في وسط عتمة شقت الميدان. يبقى عادي لما نعمل الصح الإيمان، واللي مش عادي ده كان زمان. عادي مش عادي، ومعكم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وحلقة جديدة وبرنامجنا عادي مش عادي. أصدقائي، أجازة الصيف لطلبة المدارس تساوي وقت طويل جدا مش عادي إنه يروح حضر، ومع ظروف الفصل الدراسي الثاني اللي كان قصير جدا ومحذوف من المناهج كتير، لقيت فكرة جيدة في إحدى مدارس القاهرة. اتفضلوا معانا. الأستاذة أماني الحيني، مدير مدرسة ألمانيا التجريبية للغات. أهلا بيكي وصباح الخير يا ميس أماني. صباح النور، بحييكي وبحيي كل الناس اللي عندهم همة ونشاط ونفسهم يحققوا أفكار جميلة لأولادنا اللي احنا كلنا بنتمنى ان احنا نخليهم في احسن حال يا رب. استاذة أماني، حضرتك عندك تطور جميل قوي بما اننا يعني الاجازة والوقت طويل قوي. الحقيقة انا ليا عندي افكار كتيرة جدا كويسة في الاجازة للاولاد، كمان في الناحية الدراسية، لان الحقيقة احنا عارفين ان قابلتنا ظروف السنة العام اللي فات كان في ظروف خلت العام قصير الى حد ما، وكان في بعض العقبات كده والحاجات اللي احنا الحمد لله يعني مرينا بيها بسلام الحمد لله، بس ما نقدرش ننكر انها اكيد اثرت ولو تأثير على الاولاد من ناحية الناحية التحصيلية طبعا. والله مش أماني يعني مش هقطع حضرتك، بس فعلا كل الناس بلا استثناء بتقول الاولاد خاصة في الترم الثاني رغم جهد المدرسة طبعا، بس الظرف كان اكبر مننا كلنا، كل الناس تقول الولاد هم الولاد اتعلموا حاجة، ده بقى من اول ابتدائي لحد الجامعة انا بسمع الجملة دي. الحقيقة ايوة، احنا رغم كل المحاولات ان احنا نحاول نعوضهم عن الحاجات اللي هي بتفوتهم، لكن ما نقدرش ننكر ان لازم اكيد في هم برضو بيفتقدوا لبعض الحاجات وبعض الاشياء اللي هي يعني غصبا عنهم اتعرضوا لها، ورغم محاولات الاهل الحقيقة والمدرسة انها تعوضهم، لكن احنا بقى عايزين ندي اكتر، لان احنا مش مفروض بنقف، احنا عايزين اكتر، مش دايما بنقف يعني اقول انا كده كويس، انا عايز دايما ابقى انا ناقصني حاجة، انا عايز اكمل الحاجة. فانا الحقيقة فكرت ان احنا نحاول ان الاولاد دول اللي هم بتوع مثلا الفرق الصغيرة اولى وثانية، ان احنا نحاول ان احنا نديهم بقى الحاجة براحتنا ليه اللي ممكن تكون فاتتهم في سنة اولى، مع ايه سنة إيه بتوع مثلا دول بالنسبة لبتوع سنة ثانية وبتوع سنة اولى اللي طالعين، ليه ما ياخدوش الاساسيات بالراحة وبياخدوها على مهلهم كده بحيث يطلع وهو واقف على الارض صلبة بشكل اكتر ويبقى عندنا الوقت. ده بالنسبة للناحية الدراسية. طيب حضرتك تقصدي اولى ابتدائي وثانية ابتدائي. عايزة اقول لحضرتك ان الفكرة رائعة جدا، احنا بنحتاجها لتالتة ابتدائي ورابعة وخمسة واولى اعدادي واولى ثانوي. اقصد ان فكرة في ذهن حضرتك دي ممكن فعلا يعني نعوض الولاد الحاجات المحذوفة، خاصة الحاجات اللي هيؤسس عليها للسنة الجاية ان شاء الله، ان كل المدارس محتاجين تعمل كده فعلا. هو الحقيقة احنا هنعملها كتجربة في الاول، ويا ريت لو ثبت نجاح ان احنا نعممها في كل السنوات الدراسية. هي طبعا بس هي هتبقى محتاجة ناحية تنظيمية، وهي تبقى محتاجة بعض الموارد طبعا المادية اللي هي بقدر الامكان احنا كمدرسة هنحاول نوفرها، والموارد بقى البشرية طبعا برضو هتبقى محتاجة اشراف طبعا، لان ما اقدرش اجيب تلاميذ واتحمل مسؤوليتهم وما بقاش في حد بيشرف عليهم بيخلي باله منهم مثلا في الفترات اللي هي بعد ما يخلصوا الحاجة اللي جايين يعملوها. حضرتك لما اتكلمتي مع المدرسين اللي معاكي في المدرسة رد فعلهم كان ايه؟ قالوا لك لا ده احنا في اجازة ومحتاجين نرتاح، ولا رحبوا بس مثلا كان ليهم طلبات معينة؟ البعض طبعا، البعض رحب بدون قيد ولا شرط، بس مش بنسبة كبيرة طبعا، وفي بعض كان فاكرها هتبقى فيها عائد مادي، وانا الحقيقة حاجة بعائد مادي دي ليها اجراءات كتير وليها تبعات ولازم موافقات ما اقدرش يعني ان انا يعني هتاخد وقت يمكن يضيع وقت طويل في الاجازه عبالا ما اجيب الموافقات دي. اه يعني هو شيء رائع. لكن هل يعني المدرس اكيد طبعا اللي هيسيب بيته وخصوصا المدرسه اللي هتسيب بيتها واولادها في اجازه ممكن يروحوا يصيفوا ويتبسطوا وينزلوا عشان يقوموا بعمل، اعتقد ان هو من العدل فعلا ان احنا نخاطب المستويات الاعلى المسؤولين في الوزاره انهم لازم يبقى ليهم مكافئات ومخصصات ماليه. هو الحقيقة كلامك طبعا صح او في شيء كثير طبعا من الصحة، لكن انا كان رأيي ابتديها الاول ناحية تطوعية باللي عايز، يعني الشخص اللي هو عايز هو اللي لما الفكرة تثبت نجاحها ونشوف ايه الحاجات اللي هي الاخطاء اللي ممكن او المشكلات اللي واجهتنا ونحلها ازاي وتبقى يعني الصورة اتضحت بشكل اكبر، ممكن بقى ساعتها لما اعرض الامر على جهات اعلى يبقى الامر مدروس اكتر وتبقى النتائج بتاعته اتحسمت قبل كده وتبقى التجربة نفسها تبقى اولياء الامور بقى هم اللي دعموا كلامنا. يبقى انهم شافوا حاجة رجع على شافوا تجربة ناجحة مثلا فهم اللي ايه اللي يقفوا معانا وهم اللي دعمونا عشان يثبتوا ان الكلام ده في المصلحة. يعني ممتاز جدا ده بالنسبة للدراسة والتحصيل. وعارفة ان حضرتك برضو عندك تصور للأنشطة، الأنشطة يمكن اللي دايما المسؤولين بيقولوا ده مهمة وأساسية وحاجة مهمة جدا ولكن الولد أو البنت ما عندهمش وقت ليها أيام الدراسة. لا الأنشطة شيء مهم جدا جدا جدا، بيبعد الأولاد عن العنف وبيضيع وقتهم في شيء مفيد وبينمي المواهب اللي عندهم اللي هي لو ما نمتش في الفترة دي يبقى صعب جدا ان احنا نيجي في اعدادي او في ثانوي تبتدي تنمي موهبة. الموهبة من المراحل الاولى للطفل، فموهبة فنية، موهبة في التمثيل، في الالقاء، في الشعر، الاولاد عندهم حاجات جميلة بس عايزين اللي يطلعها واللي يشجعهم، والرسم واللوحات والحاجات دي كلها. طب ليه لا؟ طب احنا صحيح في السنة الدراسية ايه الحقيقة بيبقى نفسي اعمل حاجات كتير قوي فنية وحاجات كده بس ما بيبقاش الوقت ساعتنا، يعني بنحاول بقدر الامكان لكن انا كمان ما اقدرش في الظروف دي في ظروف البلد اللي احنا طبعا كنا بنمر بيها مع طبعا معلش قطع النور اللي هو بيواجهوه طبعا بعد الظهر ان انا اضيع وقته. لا انا عايز اضيع وقته الاول في المواد الدراسية خاصة ان في ناس مثلا ممكن تخلص مدرستها الساعة 3 او بالمجانع الساعة 4 على ما تروح بيوتها يبقى اليوم خلص. فالحقيقة كان ليا بقى رأي ان انا اللي ما قدرتش بقى اعمله في الدراسة عايزة اعمله في الاجازة، ففعلا عرضت الفكرة دي على المدرسين واعجبوا بيها جدا وتم فعلا الاتصال باولياء الامور بعد اولياء الامور اللي هم بدورهم قلت لهم انتوا خدوا رأي الناس وكتبنا فعلا على ظهر الشهادات اللي التلاميذ اخدوها من في سنين النقل من اولى لحد خمسة كتبنا لهم في الشهادات ان احنا المدرسة حريصة على رعاية المواهب وبتتبنى اي موهبة في جميع المجالات، مجالات رياضية فنية علمية موسيقية، يعني لدرجة في اولياء امور بسطوا جدا وقالوا لي احنا عاملين حاجات عايزين نوريها لكم، قلت لها هاتوها واحنا لو احنا حسينا ان احنا هنقدر نساعدكم في المجال ده هنقدر، لو حسينا ان احنا يعني في جهة اخرى افضل مننا هترعى الموهبة دي بشكل احسن احنا هنوجههم يروحوا فين ويعملوا ايه. ده طبعا بس طبعا قلنا لهم عايزين طبعا نلتزم بقى بالسلوك القويم اثناء التواجد في المدرسه ويا ريت يبقى زي رياضي او زي المدرسه، يعني الحاجات الثانيه دي اللي احنا عايزين ننميها في سلوكيا عند التلاميذ كلها يعني ان شاء الله. تأمني يعني حاجه هايله جدا لان احنا انا عايزه اقول لحضرتك احنا كاولياء امور يعني بنحس دايما ان الانشطه في المدرسه هي اللي فعلا ليها دور كبير جدا لكن احنا مش عارفين نلاقيها. في ناس كتير جدا بتتصور ان الانشطه دي النشاط اللي بيكون في المدرسة سد خانة مجرد انها حاجة كده عشان المدرسة تتفاخر وتقول ده احنا عاملين او يعلقوا في الطرقات المدرسة حاجة، لكن هي فعلا قد كده ليها اهمية كبيرة قوي للصغيرين. لا طبعا النشاط شيء مهم جدا، احنا الفرق الصغيرة الايرلي ستيجز اللي هي من اولى لتالتة ما بيبقاش ليهم رسميا تربية فنية مدرس كذا، بتبقى حصة واخدها مدرسة الفصل او رائدة الفصل، فانا يعني شددت عليهم جدا ان الحصة التربية الرياضية اللي انت كده تنزلي بالاولاد طالما ما فيش في الحوش غيرهم تنزلي بيهم، وحاولنا طبعا نظبط الجدول بحيث يبقى ما فيش غيرهم علشان الاولاد تنزل تلعب ويتعلموا ازاي بيلعبوا مع بعض وازاي بيحترموا بعض طبعا انه يعني ليه دور بيلتزم بيه وناحية سلوكية وما يزوقش زميله وما يعملش كذا وما يعملش كذا، ان كل الحاجات دي سلوكيات مفروض الرياضة والانشطة بتكسبها للتلميذ خاصة برضو ان احنا صيف وفي جهات كثيرة جدا عاملة اوجه نشاط رائع احنا لازم نحييها مكتبات وقصور ثقافة، ولكن يمكن ده انا بلمسه اكتر في القاهرة في الاقاليم مراكز المحافظات، لكن انا شايفة ان مصر على امتداد كده الخريطة بتاعتها من اسكندرية لحد اسوان في مواهب كتيرة قوي، لو كل مدرسة بقت يعني نقطة اكتشاف هيبقى حاجة رائعة جدا. طبعا لان التلميذ كمان في بعض التلاميذ بيبقوا مرتبطين بالمكان ده، مرتبط ببعض المدرسين او المدرسات اللي فيه بيحبهم، هم كمان عارفينه بيحافظوا عليه وبيخلوا بالهم منه، وفي نفس الوقت بيجي بيشوف زمايله وزميلاته اللي في المدرسة اللي هم بيحبوا. طب ليه بدل انت ما تقابلهم بس تقابلهم في وقت فراغ وانت مبسوط مش لازم دراسة وتحت عينينا مثلا او تحت والولي الامر عارف ان هو في مكان امن، واحسن طبعا ما يقضوا وقتهم في حاجة يعني مش متبقاش المدرسة بس هي الدرس اللي بيخوف والامتحان اللي احنا خايفين منه ونبقى فرحانين قوي واحنا بناخد الاجازة. لا ده احنا هناخد من الاجازة بعيوننا حاجة حلوة ندخل بيها السنة الدراسية الجديدة واحنا حابين المدرسة. تمام، جملة جميلة جميلة كنت فعلا انا لسه هقولها لك، لان انا هدفي الاول اول ما مسكت المدرسة ان انا عايزة التلميذ لما يجي مبسوط من الصبح، يصحى وهو جاي مكان حلو، هو هيقضي وقت جميل مع مدرسينه ومع زميله وزميلاته وهيبقى مبسوط زي بالضبط كده لما بيبقى مبسوط قوي وهو رايح النادي، هو رايح مثلا زيارة لمكان مع ماما وبابا او رحلة او اي رحلة المدرسة رحلة المدرسة بيبقوا سعداء بيها جدا طبعا. يعني ياريت اتمنى ان الاولاد يصحوا كده الصبح ويجوا هم مبسوطين ومتفائلين ومبقاش صاحي بيعيط. بشكرك جدا استاذة اماني الحيني، ومنتظرين تجربة المدرسة دي وغيرها من المدارس، لان فعلا في مدارس كتير بتبدأ دلوقتي بتحضر نفسها انها تعوض للولاد الحاجات المحذوفة عشان اللي هيتأسس عليها للسنة الجاية. منتظرين التجربة دي ان شاء الله وحنقيمها وان شاء الله تكون تجربة موفقة. شكرا. ان شاء الله اتمنى كده يا رب الجميع دوام التقدم، واتمنى لمصر بلدي يا رب انها تبقى دايما في تقدم وامان واستقرار يا رب العالمين ان شاء الله. أصدقائي المستمعين، أشكركم جدا لمتابعتكم، وبشكر صديق البرنامج سمير عبد الحفيظ لجهده في رفع حلقات البرنامج على جروب الفيسبوك عادي مش عادي اللي بيسعدني دايما تواصلكم معايا فيه، وكمان على جروب ألتراس مستمعي إذاعة البرنامج العام. الأسبوع الجاي إن شاء الله حلقة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت أحمد سلامة. مع عادي مش عادي مع تحياتي منى غانم. أنتم على موجاتنا.